تحتفظ أو مت إذا شئت شهيدا. فحديد المرض قد فل الحديدا. فأجر الأرض ودع شعلة. خالد بن الوليد أشجاع فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبالي. لقد شهدت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. إن روح أبي سليمان وريحانه ليوجدان دائما وأبدا حيث تصهر الخيل وتلتمع الأسنة وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. إن تفض أو مت إذا شئت شهيدا. فحديد المرض قد فل الحديدا. فأجر الأرض ودعها شعلة. قطع الباغي وريدا فوريدا. دس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا. سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. دس على هامة أبيال الفنا بائع الزور ولا تبق يهودا. سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. إن تفق أو مفيدا شهيدا. فحديد الموت قد فل الحديدا. فأجر الأرض ودعها شعلة. قطع الباغي وريدا فوريدا. أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا. يا شهيد الحق أيقظ أمتي فالإذاعات غناء ونشيدا. إن تفق أو مت إذا شئت شهيدا. فحديد الموت قد فل الحديدا. فأجر الأرض ودعها شعلة. قطع الباغي وريدا فوريدا. خذ دمي حبرا وجلدي دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا. خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا. إن تفق أو مت إذا شئت شهيدا. فحديد الموت قد فل الحديدا. فأجر الأرض ودعها شعلة. قطع الباغي وريدا فوريدا.